ومن المسالك النافعة والقوانين الراشدة عند إرادة البيان والشرح لفظا أو كتابة أن يتمثل المتكلم عادته بيانا ليلتزمها، فلا يقدم على شيء يشرحه لفظا أو كتابة إلا وقد جعل نصب عينيه الجادة التي يسلكها في البيان. ومما يعينه على ذلك أن يقيد بقلمه تلك الجادة المراد سلوكها، وأنه يجري في هذا الشرح على كيت وكيت ليستحضره مرة بعد مرة فيستقر في قلبه ويهون عليه امتثاله. أما اقتحام بيان المعاني لفظا أو كتابة دون تصور جادة معينة للبيان فإنه يطرأ معه الضعف والخلل على ذلك البيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.